ولا يأبهون له إلا أنه من الإفساد، فقد تترتب عليه القطيعة بين الناس، القطيعة بين الأقارب، أو القطيعة بين الأصحاب والأصدقاء، أو القطيعة بين الجيران، وقد يترتب عليه ما هو أعظم من ذلك، العدوان والاقتتال والتظالم. وكم من كلمة نقلت أفسدت وأشعلت حروبا كثيرة طويلة. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام خطورة هذا الأمر، قال بلى، يعني أنهما يعذبان في كبير. وذكر أن هذا الأمر، الأمر الثاني، هو النميمة، وهي كما قلنا سعي للإفساد في الأرض بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كما بين الحق تبارك وتعالى في حق شأنه أنه رؤوف رحيم بهذه الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من رحمته صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الجريدة فشقها نصفين، جريدة خضراء، شقها نصفين ووضع كل نصف على قبر، وعندما سئل عن ذلك قال لعله أن يخفف عنهما، لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا دليل على أن فعله عليه الصلاة والسلام هنا لا يترتب عليه رفع العذاب عنهما، وإنما إن حصل منه شيء فإنما يحصل تخفيف العذاب ولكنه لا يزول ما دامتا خضراوين. وبعض العلماء قالوا إن هذا مشروع في القبور، وكثير من العلماء المحققين يقولون إن هذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، خاص به صلى الله عليه وآله وسلم لما له من القرب عند الله ولما له من البركة التي لا توجد في غيره. وبهذا نتبين أن وضع الزهور ووضع النباتات هذه التي يعتادها كثير من الناس على وضعها على القبور هذا أمر مبتدع لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. هذا تأكيد للمعنى الذي مر معنا في الحديث الذي قبله، وهو أن الإنسان المسلم يجب عليه إذا ذهب للخلاء أن يتطهر، والماء هو الأصل في التطهير، فإن لم يوجد فإنه يستجمر بالأحجار حتى يحصل له الإنقاء. والغسل بالماء في الخارج من السبيلين إنما يكون إذا حصل شيء، إذا خرج منه شيء من المتبرز، إذا خرج منه بول أو غائط، وأما الريح فلا استنجاء منه، إنما يكون الاستنجاء في الخارج من السبيلين، في الخارج من السبيلين كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وهذا الحديث أيضا وإن كان يتعلق بطهارة البول ونحن في موضوع الطهارة إلا أن فيه فوائد أخرى عظيمة، مما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام ومما هي من جوهر هذا الدين. وهذا الحديث الشريف يعد أصلا في كثير من هذه الأمور. أول هذه الأمور مسألة تعليم الجاهل، فإن هذا الرجل وصف بأنه أعرابي، والأعرابي هو من يعيش في البادية، وعادة هؤلاء أن يكونوا بعيدين عن مراكز التوجيه والتعليم، فالجهل فيهم غالب. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كهذه المساجد في هذا الزمن، وإنما كان أرضا رملا، وكان سقفه من جريد، كان عريشا. فلذلك عندما يقدم بعض الأعراب أو بعض الناس الذين لا يعلمون الأحكام الشرعية لا يجدون فارقا بينه وبين بقية الأرض. فهذا الرجل عندما جاء ودخل المسجد انتحى في جانب منه وبال، وعندما شرع في بوله هب فيه الصحابة، وهذا مما يجب أن يتحلى به الإنسان المسلم، المسارعة إلى إنكار المنكر، لأن المساجد هي محل العبادة ومحل الطهارة ومحل الصلاة ومحل القرب من الله سبحانه وتعالى ومحل الذكر، فلا ينبغي أن تلوث، ولا بد أن يبقى الإنسان المسلم يقظا حاضر القلب مستقيم الشعور عندما تحصل مخالفة، عندما تنتهك حرمات الله، عندما تحصل بعض الأمور المنكرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما لام عليهم إنكارهم، سارعوا إلى الإنكار على هذا الرجل، ما لامهم على الإنكار ولكن لامهم على الطريقة، ونبههم إلى أمر آخر. فالرجل جاهل، ما فعلها متعمدا، ما فعل هذا متعمدا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أي دلو من ماء. وهذا أصل آخر أيضا أيها الإخوة، أصل عظيم في هذا الدين، وهو دفع أعظم المفسدتين بأخفهما. إذا كانت هناك مفاسد حاصلة أو هناك مفسدة حاصلة وأخرى متوقعة أكبر منها، فإنا نقبل بالمفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الأكبر التي هي أكبر منها. الرجل عندما بال في جزء من المسجد لا شك أنه أساء بهذا العمل، وهذه مفسدة، تلويث المسجد من المفاسد. ولكن ماذا يترتب على ترك الصحابة يتناولون هذا الرجل بالضرب والشتم والمطاردة؟ ماذا يحصل؟ الذي يحصل أن الإنسان لا يستطيع، الذي يبول لا يستطيع أن يتحكم في بوله، فيقوم وهو لما ينتهي من بوله فيتناثر بوله على ثيابه وعلى بدنه ويلوث أجزاء كثيرة من المسجد. بعد أن كانت هذه المفسدة محصورة في مكان واحد انتشرت في أماكن كثيرة، فلذلك نبههم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: دعوه. وفي رواية: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته، دعوه. وهريقوا على بوله سجلا من ماء. بعد أن انتهى الرجل من بوله جيء بهذا الدلو فصب على البول فانتهى الأمر. وهذا دليل أيضا على كيفية تطهير النجاسة التي تقع على الأرض، أن يصب عليها الماء. وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبههم للحكمة، الحكمة في الترفق بهذا الرجل وأمثاله من الجهلة الذين لا يعرفون الأحكام. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والمبعوث هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما بعثتم؟ لأن الصحابة هم الذين بلغوا الدعوة، وهم الذين تلقوا هذه الأحكام، وهم الذين نقلوها. فالذي ينقل هداية الله سبحانه وتعالى إلى غيره له حكم البعثة، بعث بتبليغ هذا الدين. وهذا أيضا أصل عظيم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتعليم، الرفق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في شأنه شيء كثير: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا رجل جاهل، فلماذا تقابلونه بكل هذه الشدة؟ والله سبحانه وتعالى جعل لنا في رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة في كل أموره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في ماذا؟ في كل شيء، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، في كل شيء. ومن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم الذي امتدحه به ربه قوله جل ذكره: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالجاهل بل والمذنب العاصي يجب أن يترفق معه من ينصحه ومن يرشده ومن يبين له. ومن الرفق به البيان، أن يبين له حكم الشرع بأسلوب يصل إلى قلبه، وبأسلوب يؤثر في نفسه حتى لا ينفر. ولعلكم تذكرون جميعا قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل، كما جاء في الحديث، قتل 99 نفسا. ثم جاء إلى رجل عالم يسأله عن التوبة، يريد أن يتوب. فاستعظم هذا العالم فعلته وقال: تقتل هذا العدد وتريد أن تتوب؟ ليست لك توبة. فماذا حدث منه؟ عندما رأى أنه غارق في المعصية ولا مجال لنجاته منها، أكمل به 100، قتله زاد. ولكنه عندما جاء عند آخر فقهه الله في دينه وبصره، قال له: ومن يحول بينك وبين ربك؟ فأمله وفتح له باب القبول، باب التوبة الذي لا ينقطع ولا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى يدخل الإنسان في مرحلة النزع. فعند ذاك أقبل على التوبة وأقلع عما هو فيه من المعصية. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن القسوة مع المذنبين والقسوة مع العصاة في بيان الأحكام وزيادة التعنيف قد تؤدي إلى شر أعظم، وقد تقود إلى ما لا تحمد عقباه. إذا كان في الإنسان بقية من خير هذا المذنب، فإن هذه القسوة كفيلة بأن تبعده عن كل أبواب الخير وأسبابه، والعياذ بالله. وهذا لا يعني أن نتساهل أو نتهاون في تطبيق أحكام الله، ولكن إذا كان هناك مجال للنصح وللتغيير وللتذكير بأحكام الله سبحانه وتعالى، فإنه يجب أن يكون ذلك بالأسلوب الذي يرقق القلوب والذي يمهد لها حتى تقبل هداية الله سبحانه وتعالى. وانظروا، فإن الله سبحانه وتعالى عندما بعث موسى عليه السلام، وموسى كليم الله ورسول من أولي العزم، الله سبحانه وتعالى قال: وكلم الله موسى تكليما، وغيره يكلمون بواسطة يوحى إليهم، وموسى عليه السلام كلمه الله تكليما كما جاء في القرآن. ومع ذلك ومع تأييده بالمعجزات أعطاه الله سبحانه وتعالى 9 آيات بينات: العصا، وكذلك يده، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، إلى غير ذلك. بعثه إلى فرعون. ومن فرعون هذا؟ فرعون هذا أعتى أهل الأرض وأكفرهم، لأنه كان يسوم المؤمنين العذاب، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. بل وأعظم من ذلك، ادعى أنه الإله، قال: ما علمت لكم من إله غيري. فهو أفجر أهل الأرض وأشقاهم. فبعث الله سبحانه وتعالى خير خلقه في ذلك الزمن إلى شر خلقه. وبماذا أوصاه عندما بعثه وبعث معه أخاه هارون؟ ماذا قال؟ قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا منهج، منهج يجب أن يتذكر، ويجب أن يعمل به، ويجب أن يعلم، ليس لمجرد نتعلم هذه الأشياء أو نقرأها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لنزيد من معارفنا أو لنستكثر من محفوظاتنا، لا، بل لنطبق هذا ولنتحقق به عملا. ويجب أن ينصح بعضنا بعضا. قد تجد كثيرا من الغيورين المخلصين ممن تتمعر وجوههم إذا انتهكت حرمات الله، وتغلي أفئدتهم إذا رأوا ذلك، ولا شك أن هذا مما يحبه الله ويرضاه. ولكن ما يحصل بعد ذلك، قد تجد بعض هؤلاء يرتكب الشطط ويخالف المنهج الشرعي في تغيير المنكر أو في النصح أو في البيان. فلا بد أن نتنبه لهذا متأسين بما بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين. إذا جاءك مذنب فلا بد أن تؤمله، لا بد أن تبشره، لا بد أن تبين له أنه ليس بينه وبين الله أحد، عليه أن يسارع بالتوبة وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. وكذلك إذا رأيت جاهلا فلا تعنفه، جاهل لا بد أن تعلمه، إذا كان عندك علم فلا بد أن تعلم هذا الجاهل. كل هذا تحقق في هذا الحديث، وهذا ما ذكرناه من أنه يعد أصلا في أمور كثيرة. هذا الحديث يعد أصلا في أمور كثيرة، في تعليم الجاهل، وفي كيفية تطهير النجاسة، وفي الرفق بالمخطئين والمذنبين وبالجهلة. وقد ورد عند الإمام مسلم هذا الحديث برواية أطول من هذا، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ناداه نادى هذا الأعرابي بعد أن انتهى من بوله وبعد أن صب الماء على بوله، فبين له بأسلوب رقيق أن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد إنما هي للذكر والعبادة والطاعة. فانتفع الرجل بما قاله له النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع منه موقع القبول، وأدرك خطأه، أدرك أنه قد أخطأ، أدرك أنه قد أخطأ. والإنسان لا يدري في أي شيء يكون الخير. ربما لو أن هذا الرجل لم يبل في المسجد لما كنا استفدنا هذه الفوائد. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فجعل الله سبحانه وتعالى في بولة الأعرابي هذا في المسجد فوائد عظيمة، فوائد عظيمة، أمور منهجية وأمور من أمور الأحكام لم تكن لتعلم لولا أن الله سبحانه وتعالى هيأ لها هذا السبب. فبادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى تعليمنا هذه الفوائد عن كلها. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا الحديث عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، وهي أخت الصحابي الجليل عكاشة ابن محصن محصن الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام، الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله الله ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت منهم، فجاءه رجل آخر قال ادعو الله لي أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة، هذه أخته رضي الله عنها، جاءت بابن لها صغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يفعلون هذا كثيرا، يأتون بأبنائهم للنبي عليه الصلاة والسلام للدعاء لهم والتبريك عليهم. ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه رسول رب العالمين ومع كونه هو المقدم عند أصحابه في كل شيء، ما كان يأنف من حمل صبيان أصحابه ولا من زيارتهم في بيوتهم، بل قد ثبت أن الإماء كنا يوقفنا النبي عليه الصلاة والسلام فيتحدثنا معه، بل تأخذه الأمة إلى بيتها ليصلي لها أو ليأكل طعاما في بيتها، وما كان ذلك ينقص من قدره، هو رسول الله أينما ذهب. وهذا يدلنا على أن هذا الخلق، خلق التواضع، خلق إسلامي أصيل، لأنه كان صفة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فأخذ هذا الصبي فوضعه في حجره فبال عليه، ما غضب ولا ألقى بالصبي ولا نادى على من حوله ليأخذوه، لا، دعا بماء فنضحه. وكل هذه الأمور أيها الإخوة تحدث في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستفيد منها المسلمون علما وبيانا للأحكام. خلق التواضع، مؤانسته لأصحابه، دعاؤه لأطفالهم، تبريكه عليهم، غسله وتطهيره لبول الصبي، وقد جاء في الحديث يرش، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وقد طبق هذا النبي عليه الصلاة والسلام عمليا، فقد دعا بماء فنضحه، والنضح هو أن يغمر المكان بالماء ويكاثر مكاثرة لا تصل إلى حد سيلان الماء وجريانه كالغسل، وإنما نبحه أن يرش عليه. فكانت هذه هي سنة تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لأنه إذا أكل الطعام أصبح حكمه حكم غيره، يغسل كما يغسل بول غيره، ولكن هذا لم يأكل الطعام وإنما يغتدي بثدي أمه فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين كيفية تطهير بوله ورش على ثوبه الماء عليه الصلاة والسلام. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم السباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ، وفي رواية عنه: فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. حديث حذيفة هذا أيضا يتعلق بما نحن فيه، وقد ثبت في بعض الأحاديث النهي عن أن يبول الإنسان قائما، ولكن هذا الحديث ثبت به أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، بال قائما. والسباطة هذه مكان الكناسة، والمكان الذي تلقى فيه الأقذار والقمامة. جاءه النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه فبال قائما، وهذا دليل على أن البول قائما ليس بحرام، ليس بحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، ولو كان محرما لما فعله. ولهذا أخذ منه العلماء حكم الجواز أن يبول الإنسان قائما إذا احتاج إلى ذلك، كما إذا كان المكان نجسا لا يستطيع الإنسان أن يجلس فيه، أو كان الإنسان متعبا لا يستطيع أن يجلس، فله أن يبول قائما مع احتياطه وتحرزه من تلويث نفسه. وحذيفة رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما رآه يهم بالبول استأخر عنه، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام، أشار إليه، قال: فجئته فقمت عند عقبه. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستتر به، أن يستره عن الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال مكشوف العورة، فأراد أن يستتر به، فقام حذيفة عند عقبه حتى فرغ من بوله. عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحثه ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وهذا أيضا حديث أسماء رضي الله عنها يتعلق بتطهير النجاسة وكيف يكون، والنجاسات أنواع، ونجاسة الدم هذه التي تكون بسبب الحيض تتعرض لها المرأة كثيرا، فإن ثيابها قد يصيبها بعض الدم فلا تتنبه له المرأة في حينه، ثم تجده في ثيابها، كيف تطهره؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها، قال: تحته، لأنه إذا يبس سهل عليها إزالته. ثم بعد ذلك قال: ثم تقرصه بالماء وتنضحه. والنضح كما مر في الحديث المتقدم أن يرش ويغمر بالماء إلى الحد الذي لا يصل إلى الغسل، ثم تصلي فيه، ولا يلزمها أن تغسله، يكفيها في تطهير نجاسة الحيض أن تصنع هذا، أن تصنع هذا. وهذا أيضا أيها الإخوة فيه دليل على حرص الصحابة عموما رجالا ونساء على السؤال عن أمور دينهم تحقيقا لما أمر الله تبارك وتعالى به من قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا حياء في الدين، يجب على كل إنسان مسلم أن يسأل عن أمور دينه رجلا كان أو امرأة. ونساء الصحابة ضربنا المثل الأعلى في هذا، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، ما كان يمنعهن الحياء عن السؤال عن أمور دينهن. وأسماء لم تكن من نساء الأنصار، بل كانت من نساء المهاجرين، ولكن هذا الأمر كان شائعا وظاهرا في نساء الأنصار أكثر من غيرهن. فالمرأة المسلمة كانت تحس بثقل المسؤولية وأنها مكلفة.